إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين أيها المسلمون روى الإمام أحمد والنسائي رحمهما الله تعالى عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه صلى بهم صلاة فخفف فيها أو تجوز فيها فلما فرغ من الصلاة قالوا له خففت أو أوجزت فقال لهم أما إني دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أخبرهم بهذه الدعوات اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين دعوات جميلة جامعة من دعوات النبي صلى الله عليه وسلم يرويها عنه هذا الصحابي الجليل عمار بن ياسر رضي الله عنهما عمار بن ياسر رضي الله عنهما كان من السابقين الأولين إلى الإسلام رضي الله عنهم وورد عنه أنه أسلم أيام إسرار النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته في دار الأرقم بن أبي الأرقم وكان واحدا من أول سبعة أظهروا إسلامهم رضي الله عنهم وأرضاهم فعذبه كان هو وأبوه وأمه كانوا مواليا لبني مخزوم فلما أسلموا رضي الله عنهم وأرضاهم عذبوهم عذابا شديدا وكانوا يكون ظهره بالنار حتى بقي أثره على ظهره رضي الله عنه وأرضاه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه وهو يعذب مع أبيه وأمه أبيه ياسر وأمه سمية فكان يقول لهم عليه الصلاة والسلام صدرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة وقتل أبوه وأمه شهيدين وكانت أمه أول شهيدة في الإسلام رضي الله عنها وأرضاها، قتلها أبو جهل وطعنها بحربة فقتلها رضي الله عنها، فقتل أبوه وأمه من التعذيب وهم ثابتون على دينهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وعمار لما اشتد عليه العذاب فقالوا له يعني قل كلمة فيها إساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إن قلتها تركناك، فقالها مكرها رضي الله عنه، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلا مما قال، فأنزل الله سبحانه وتعالى فيه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فكانت شهادة من الله سبحانه وتعالى له بأنه قلبه مطمئن بالإيمان رضي الله عنه وأرضاه. نزلت فيه آيات كريمة في فضله رضي الله عنه، منها قوله سبحانه ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ورد في سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع عمار وصهيب وخباب وبلال، فجاء عيينة بن حصن والأقرع بن حابس وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرد هؤلاء ليجلس معه، وكان كل منهما سيد قومه، فأنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وأيضا كان ممن نزل فيهم قول الله سبحانه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فهذه الآيات الكريمة فيها شهادة بفضله رضي الله عنه وأرضاه. ومن فضائله رضي الله عنه وأرضاه ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام حين كان يبني مسجده كانوا يحملون لبنة لبنة، وكان عمار يحمل لبنتين لبنتين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار، يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار. وكذلك جاء في سنن الترمذي وغيره من حديث أنس وابن عمر وحذيفة وغيرهم رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار واهتدوا بهدي عمار وتمسكوا بعهد ابن مسعود رضي الله عنهم وأرضاهم، إلى غير ذلك من فضائله رضي الله عنه. ومن فضائله رضي الله عنه ما جاء في مسند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه يعني جاءه عمار، حديث علي رضي الله عنه أن عمارا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذنوا له مرحبا بالطيب المطير، مرحبا بالطيب المطير رضي الله عنه وأرضاه. فكانت له مكانة ومنزلة كبيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمار راوي هذا الدعاء النبوي الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمار يدعو به في صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تمني الموت، ولذلك ذكر الفقهاء أنه يكره تمني الموت إلا إذا كان خشية فتنة في الدين، لكن إذا كان لضرر في الدنيا لا لمرض أو فقر أو حبس أو غير ذلك مما يصيبه من بلاء الدنيا فيكره تمني الموت، لكن إذا خشي أن يفتن في دينه فلا يكره تمني الموت حينئذ. والأحسن للمسلم أن يدعو بهذا الدعاء الذي فيه تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، إن كان مسيئا فلعله يستعتب، وإن كان محسنا فلعله يزداد، أي يزداد إحسانا. وقال عليه الصلاة والسلام: فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فيفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى متوسلا إلى الله سبحانه بصفتي العلم والقدرة، والتوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته من أسباب إجابة الدعاء. فدعاء فيه تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. ثم بقية الدعاء: اللهم أسألك خشيتك، أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ممن يخافون الله سبحانه في الغيب، يعني إذا غاب عن الناس، وفي الشهادة يعني إذا كان بين الناس، يعني ألا يكون ممن يظهرون الخوف من الله تعالى بين الناس استحياء من الناس أو طلبا لمدحهم، ثم تكون حاله بخلاف ذلك إذا غاب عن الناس. فيدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعله من المؤمنين الصادقين ممن يخشون الله سبحانه وتعالى في جميع أحوالهم، سواء علم الناس بهم أو لم يعلم الناس بهم. أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. وقد مدح الله تعالى في كتابه الكريم في مواضع من كتابه: الذين يخشون ربهم بالغيب. فذلك لأن خشية الله تعالى بالغيب هي المعيار الحقيقي والمقياس لمدى خشية العبد ربه سبحانه وتعالى. أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا. يدعو الله تعالى أن يوفقه لأن يقول كلمة الحق، سواء في وقت غضبه أو وقت رضاه، لأن بعض الناس يحملهم الغضب من شخص ويعني ما يجدون في أنفسهم تجاهه إلى أن يفتروا عليه ويقولوا في حقه ما ليس فيه، فيقعون فيه بالغيبة والبهتان ونحو ذلك. وإذا رضوا عن شخص ربما رفعوه فوق مكانته وشهدوا له بالباطل ومدحوه بما ليس فيه. فالمؤمن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعله ممن يقول كلمة الحق في الغضب والرضا، فيكون عادلا في حكمه على الناس وفيما يقوله بغض النظر عن موقفه من ذلك الشخص، أو محبته القلبية، أو بغضه له، أو رضاه عنه، أو غضبه عليه. فإنه يقول كلمة الحق مخلصا لله سبحانه وتعالى في ذلك. والقصد في الفقر والغنى، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله من المعتدلين في النفقة في جميع الأحوال، سواء أكان فقيرا أو غنيا، لأن الفقر قد يحمل على البخل والتفكير في النفقة، وقد يحمله على الامتناع مما يجب عليه من النفقات الواجبة عليه، أو من قضاء ما عليه من دين ونحوه، أو الامتناع من نفقات. خشية الفقر قد تحمل الإنسان على أن يبخل بما أوجب الله عليه، والغنى قد يحمله على الإسراف. فمدح الله سبحانه وتعالى في كتابه الذين يعتدلون في نفقتهم ويتوسطون فيها، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذه صفة عباد الرحمن. فهنا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت. فهذه دعوات يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم. أسألك نعيما لا ينفد، والنعيم الذي لا ينفد هو نعيم الآخرة، لأن نعيم الدنيا ينفد، كما قال سبحانه وتعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وقال سبحانه عن نعيم الجنة: جعلنا الله جميعا من أهلها، قال: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. فيدعو الله سبحانه وتعالى أن يعطيه ذلك النعيم الذي لا ينفد، وهو نعيم الجنة. وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع. وقرة العين هي السرور والسعادة. فيسأل الله سبحانه أن يعطيه قرة عين، يعني ما يسر به ويسعد به مما يكون السرور به والسعادة به متصلة لا تنقطع. وهذا لا يكون إلا في محبة الله سبحانه وتعالى وطاعته والعمل الصالح. فهذا الذي قرة العين به لا تنقطع، يعني تستمر في الدنيا وفي الآخرة. وأما أمور الدنيا فإنها إلى انقطاع وإلى نفاد وزوال. وأما محبة العمل الصالح وطاعة الله سبحانه وتعالى، فهذه إذا سر بها الإنسان ووجد فيها سعادته وسروره، فإنها تكون مستمرة إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى، فيزداد بها فرحا وسرورا بما يجد من ثوابها وجزائها عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فكانت قرة عينه يعني سعادته وسروره في ذلك العمل الصالح الذي هو الصلاة. قرة عين لا تنقطع. وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت. يدعو الله سبحانه وتعالى أن يعطيه الرضا بعد القضاء، لأن هذا هو المقياس الحقيقي لوجود الرضا، لأنه قبل أن يحل القضاء تكون دعوة يدعيها الإنسان أنه راض بقضاء الله، لكن يظهر ذلك حقا عندما يتعرض لابتلاء وشدة، فحينئذ يظهر من الذي يرضى ومن الذي يسخط. فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله ممن يرضى بما يقضيه الله سبحانه وتعالى من القضاء، وأن يكون الرضا بعد القضاء، يعني لا يكون دعوى قبله، وإنما يكون ثابتا ويوجد حقيقة بعد أن يحل القضاء. وأسألك برد العيش بعد الموت. والمقصود ببرد العيش أي السعادة والسرور والهناء، وذلك أن العرب بلادهم حارة يفنون بالبرد عن السرور والراحة، لأنهم يجدون في البرد الراحة والسرور. فأسألك برد العيش بعد الموت، يعني السرور والراحة والسعادة والسكينة بعد الموت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. نقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، ما زلنا في شرح حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما. ذكر دعوات دعا بها في صلاته، وأخبر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها. فمن هذه الدعوات قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك. والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. أسألك لذة النظر إلى وجهك، فهذا فيه إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة، وهو من النعيم الذي ينعم الله سبحانه وتعالى به على أهل الجنة، فيكشف ربنا سبحانه وتعالى الحجاب عن وجهه ويأذن لأهل الجنة في رؤيته والنظر إليه سبحانه وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فما أعطوا شيئا كما ورد في الحديث الصحيح، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. فرغم ما فيه أهل الجنة من النعيم، إلا أن هذا النعيم كله لا يسوى شيئا أمام نعيم النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى والتنعم برضا الله عز وجل. وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، أن يكون مشتاقا إلى لقاء الله سبحانه وتعالى، وهذا أعظم نعيم في الدنيا كما ذكر الشراح في الحديث، يعني أعظم نعيم في الآخرة هو النظر إلى وجه الله تعالى ورضا الله، وأعظم نعيم في الدنيا هو الشوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى، أن يكون مشتاقا إلى لقاء الله عز وجل. وفي الحديث من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، قال والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. هنا بيّن شراح الحديث أن الإنسان قد يشتاق إلى لقاء الله، بمعنى أنه يحب أن يموت بسبب ضراء مضرة، يعني بسبب بلاء حل به أو بسبب فتنة أضلته، فهو يتعوذ بالله تعالى أن يكون شوقه إلى لقاء الله بسبب ضراء مضرة أو بسبب فتنة مضلة. وقيد الضراء بمضرة لأن الضراء بمعنى البلاء، فالبلاء منه ما يضر ومنه ما ينفع ويكون تكفيرا للذنوب ورفعة في الدرجات، فهو يتعوذ من الضراء المضرة ويتعوذ من الفتنة المضلة، لأن الفتنة هي الامتحان والاختبار، وقد يكون الاختبار قد يضل وقد يكون سببا في ثباته وينتفع به، فهو يتعوذ من الفتنة المضلة ومن الضراء المضرة، ويعني يدعو الله تعالى أن يكون شوقه إلى لقاء الله تعالى ليس بسبب الضراء ولا بسبب الفتنة، وإنما محبة لله سبحانه وتعالى ويعني طمعا في ثوابه ورجاء في فضله ورحمته سبحانه وتعالى. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. هذا ختام دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإيمان هو خير ما يتزين به المسلم، فالزينة الحقيقية التي يتزين بها هي الإيمان، كما قال عمر رضي الله عنه قال وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فالتزين للعرض الأكبر هو بالإيمان والعمل الصالح، كما قال تعالى ولباس التقوى ذلك خير، ويدعو الله تعالى أن يكون هاديا لغيره مهتديا في نفسه، فيكون ممن يعني صلح في نفسه وكان سببا في صلاح غيره. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.